مما يعجب له المؤمن ويفرحه في آن واحد أن ثمة رجال من غير بني هاشم، أي ليست بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم قرابة نسب، ليست بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم قرابة نسب، ومع ذلك كانوا عظيمي الشبه بسيد الأولين والآخرين نبينا محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. ومن أشهر هؤلاء رجل من التابعين ليس من الصحابة، اسمه كابس ابن ربيعة ابن عدي، كابس ابن ربيعة ابن عدي. كان هذا الرجل بالرغم من أنه ليس من بني هاشم وليس صحابيا، كان أكثر خلق الله شبها برسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه إذا رآه بكى يذكره بهيئة النبي عليه الصلاة والسلام، حتى رفع أمره إلى معاوية وكان يومئذ أميرا على المؤمنين. فلما دخل على معاوية، فمنذ أن دخل قصر معاوية في مجلسه في حكمه في خلافته ورآه معاوية عرف الشبه العظيم بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، فقام معاوية من سريره واستقبله على باب القصر وقبله بين عينيه وأعطاه عطية وأقطعه قطيعة. يفعل معاوية كل ذلك إجلالا لشبه هذا الرجل برسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك فضل من الله جل وعلا عظيم يفيء به جل وعلا على من شاء من خلقه تبارك اسمه وجل ثناؤه.